وسنتكلم إن شاء الله في حلقات مقبلة عن مفهوم القدوة، ولكن أحاول أن أقدم شيئا بسيطا حول مفهوم القدوة. القدوة يعتقد البعض أن القدوة أن تكون مثلا أعلى لابنك. كيف تكون مثل أعلى لابنك إذن؟ بمعنى أن تكون إنسانا صالحا صادقا طيبا إلى غير ذلك. لا أخي الكريم، لا يكفي أن تكون صالحا لتكون قدوة لابنك، قد تكون أصلح الناس وابنك لا يقلدك ولا يقتدي بك ويقتدي بغيرك. قد تكون من أفضل الناس قيام لليل وصيام للأيام البيض والاثنين والخميس وغير ذلك، لكن ابنك لا يقلدك. لذلك كيف يقتدي ابنك بك ويجعلك مثله الأعلى؟ طريق هي عبارة عن 3 خطوات. الخطوة الأولى أن تعجب ابنك، بمعنى أن يعجب ابنك بك، بمعنى أن تكون شخصيتك شخصية تعجب ابنك. إذا هل رأيت مفهوم السؤال ومدى أهمية أن يعجب ابنك بك؟ إذا أعجب بك ابنك كانت أول خطوة نحو الحب. الابن يعجب بك ثم يحبك، إذا أحبك قلدك. فالإنسان مفطور ومجبور فطريا أنه لا يقلد إلا من يحب، ولا يحب إلا من يعجب به. إذا حتى تكون قدوة ومثالا أعلى لأبنائك عليك أن تنال احترامهم وإعجابهم بك وبشخصيتك. كيف يعجبون بك؟ هل يعجبون بك لأنك تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وأنت إنسان صادق؟ لا، لا يكفي هذا. أبناؤك يعجبون بك بطريقة واحدة، هي أن تكون إنسانا راقيا في تعاملك معهم. الرقي والتحضر في المعاملة في التعامل مع الأبناء هو الذي يجعل ابنك يعجب بك. أنا ما الذي يهمني أن تكون صالحا، لكن الذي يهمني أن تكون معاملتك لي صالحة. كن ممن يقومون الليل، وكن ممن يصومون النهار، وممن لا يفتر لسانهم عن ذكر الله. لكن لما أعطيك قرضا أو دينا أرجع إليه. لما أسافر معك كن في مستوى الأخلاق الإسلامية. لما أجلس معك لا تغتاب أحدا في حضرتي ولا تقوم بعملية نميمة. إذا الذي يهمني كيف تتعامل. هكذا الأبناء، هل تعاملهم بطيبة وحنان وحب وعطف؟ هل تحاورهم؟ هل تنصت إليهم؟ هل تسمع كلامهم؟ هل تستشيرهم؟ هل ترفع معنوياتهم؟ هذه هي الأشياء التي تعجب أبنائك فيك وفي شخصيتك. إذن الإعجاب طريق أساس من طرق القدوة والمثل الأعلى. ثم الحب. إذن هل تحب ابنك؟ والسؤال الآخر، هل ابنك يحبك؟ اسأل. دعني فقط أثير هذه التساؤلات، ولعل الإجابة نجدها في طيات هذه الحلقة أو في غيرها من الحلقات المقبلة. إذن الخطاب الذي تمارسه مع ابنك، هل هو خطاب فيه رقي أم خطاب فيه قلة الرقي؟ هل هو خطاب يجعل ابنك يحبك ويعجب بك وبأسلوب معاملتك له، أو يجعل ابنك ينفر منك؟ لو أنك من الذين استعملوا كلمة لا تلمس، كل حان وقت النوم، اذهب للنوم، ألم أقول لك أنك لا تستطيع، أنك عاجز، أنك فاشل، سوف تسقط، احذر، لا تخرج خارج البيت؟ هذه الجمل التي توجهها للطفل. إذا كانت هذه جملك في تعليمك وتوجيهك للطفل، لا سيما في سن 3-5 سنوات عادة، فإنك في الحقيقة تقوم بعمليات خطيرة في المجال التربوي. أول شيء، ابنك لا يعجب بك. ثاني شيء، ابنك لا يشعر أنك تحبه. ثالث شيء، ابنك لن يحبك. رابع شيء، تسحب كل معاني الثقة من ابنك. إذا طريقة تعاملك مع الابن تحدد علاقتك بابنك.